الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر في الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. وهذا من حسن سياسة عمر رضي الله عنه، كما قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر. فكان وهو خليفة المسلمين مجلس الشورى عنده أشياخ بدر كبار الصحابة، ولكن من بينهم شاب صغير وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس كان طفلا صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغ إلا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شغوفا بالعلم، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس رضي الله عنهما يمر على كبار الصحابة رضي الله عنهم ويطلب عندهم العلم، تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبيت عند باب أحدهم حتى يخرج من بابه، من باب البيت، فيتلقى عنه العلم. يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وبعلمائنا. ولما سئل: بما نلت هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. ولهذا كانت له هذه المرتبة العالية في دقة الفهم وسعة العلم. فعمر رضي الله عنه كان يدخله مع أشياخ بدر، مع كبار الصحابة، عندما يستشيرهم. وكان كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أن بعد أن يصلي الضحى وقت الشروق كان يدعو عبد الله بن عباس وفتية من قريش ممن تعلم القرآن، فيجلسون يتذاكرون القرآن حتى يرتفع النهار. فبعض الصحابة وجد في نفسه، يعني غضب قليلا وقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني دخل في نفوسهم شيء من الغيرة، يعني نحن عندنا أولاد مثل ابن عباس، لماذا يدخل ابن عباس ما يدخل أولادنا؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، يعني أنتم تعلمون مكانته. يقول: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. أحس ابن عباس أنه ما دعاه في هذا اليوم إلا ليريهم مكانة ابن عباس. ولماذا عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس في مجلسه؟ فيقول: فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. يعني هؤلاء فسروا سورة النصر التفسير الواضح الذي يفهمه كل مسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا في فتح مكة. قال: فالله تعالى أمرنا أن نحمده وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح لنا، وهذا المعنى الظاهر. لكن عمر أراد المعنى الذي كما يقال ما وراء السطور، يعني أراد تدبر القرآن بصورة عميقة أعمق من هذا المعنى. سكت بعضهم لم يقل شيئا، لأن علم أن عمر ما يسأل سؤالا واضحا إلا لمقصود آخر، ولا لماذا يسأل مثل هذا السؤال الواضح؟ ما يريد الإجابة الواضحة، يريد فائدة أخرى. فقال: فما تقول يا ابن عباس؟ أو قال: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. يعني نعم، هذا معنى واضح، ابن عباس ما ينفي هذا المعنى، لكن عنده معنى آخر لسورة النصر. ما هذا المعنى؟ قال: فما تقول؟ يقول ابن عباس: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. انظر إلى دقة الفهم الآن. سبحان الله، هذا من نعمة الله على العبد أن يؤتيه فهما في القرآن الكريم. فقال: هذه السورة تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت قريبا. كيف عرف ابن عباس؟ أين أخذ هذا من سورة النصر؟ انظر، الله تعالى يقول: إذا جاء نصر الله والفتح، فتحت مكة، انتشر الإسلام، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان ابن عباس فهم أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى لأن يبلغ الناس دينهم. الآن الدين كمل ومكة فتحت والناس دخلوا أفواجا في دين الإسلام، فماذا بقي؟ كان ابن عباس فهم من قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. تأمل، ما قال هنا: فاشكر نعمة الله على الفتح، لا، أمره بالتسبيح والاستغفار. وفهم ابن عباس أن العبادات تختم بالاستغفار، فلما سمع أن الله تعالى يأمر نبيه بعد أن انتهت وظيفته يأمر نبيه بالتسبيح والاستغفار، فكأنه يقول: تهيأ يا محمد للقائنا، فأجلك قريب، انتهت وظيفتك في الأرض، ما بقي إلا أن تلقى الله. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اختم عمرك وحياتك بالاستغفار والتوبة إلى الله، تهيأ للقاء الله. تأمل كيف فهم ابن عباس من هذه السورة اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. ولهذا تقول عائشة يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة فيها إعلام بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اجتهادا عظيما في طاعة الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ففي السنة التي مات فيها اعتكف 20 يوم، وكان يعرض القرآن على جبريل مرة، ففي السنة التي مات فيها يعني بعد في آخر رمضان عرض القرآن على جبريل مرتين، لأنه يعلم أن هذه آخر عرضة وآخر رمضان. فزاد في أعمال الخير، زاد في عبادة الله تعالى. يعني انظر، إذا كان سيد المحسنين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يأمره الله تعالى بأن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار، وليس عنده ذنوب، غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نقول نحن؟ نحن المسيئون المقصرون المذنبون. والواحد منا ما يدري متى يختم له، ما يدري متى يأتيه الأجل. ولهذا ذكر الإمام النووي هذا الحديث في باب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر. الإنسان في آخر عمره يتوب إلى الله ويكثر من التسبيح والاستغفار، حتى قالت عائشة رضي الله عنها، يعني كما في الحديث الذي بعده متصل بهذا الحديث، تقول: رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. قال النووي معنى يتأول القرآن يعني يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فالله تعالى قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا امتثال لأمر الله تعالى فسبح بحمد ربك، يقول اللهم اغفر لي هذا امتثال لقوله واستغفر إنه كان توابا. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ يعني حتى في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس ولا يقوم ولا يذهب ولا يأتي إلا يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي أو استغفرك وأتوب إليك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها. وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله بحمده استغفر الله وأتوب إليه. فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي وهي فتح مكة، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والاستغفار في ختام عمره. وتأمل كيف أن العبادات في الإسلام تختم بالاستغفار. بعد الصلاة نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. بعد قيام الليل الله تعالى قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، استغفار بعد طول القيام. وكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لماذا يأتي الاستغفار بعد عبادة الله؟ أنت ما فعلت معصية، لكن تأمل بعد العبادة تستغفر الله تعالى، هذا الاستغفار في تعظيم لله، كأنك تقول يا رب أنا مهما عبدتك مهما صليت مهما قمت الليل فأنا محتاج إلى مغفرتك لأنك العظيم، مهما عبدتك لن أوفي قدرك لن أوفي ما تستحقه من التعظيم والإجلال والعبودية، فأنا أعترف بعجزي وتقصيري وذنبي فأستغفرك يا رب، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأيضا هذا الاستغفار يدفع العجب والغرور من نفسك، ما تقول أنا أصلي وأنا أقوم الليل، لا، حتى بعد طاعة الله تعالى تستغفر الله تعالى حتى ما يدخل في قلبك العجب والغرور. وكذلك هذا الاستغفار ليسد الخلل الذي يقع في العبادة. كل واحد منا يصلي لكن قلبه يتفلت يمينا ويسارا ويفكر في كذا وكذا، فعباداتنا فيها نقص فيها قصور، فيأتي هذا الاستغفار يجبر الخلل ويسد النقص. وهكذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو طاعة كله لله تعالى، كله طاعة لله، فناسب أن يختم بالتسبيح والاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا علينا أن نكثر من هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم الله علم باقتراب أجله، لكن نحن من يعلمنا؟ ما يدري الواحد منا متى يأتيه الموت، الموت ما يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذا الواحد يستعد للموت في أي لحظة بهذه الكلمات، والله ما أنفع هذه الكلمات وما أعظم هذه الكلمات، توحيد تسبيح وحمد لله واستغفار لله وتوبة إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا الذي سينفعك عند الموت. تخيل أنت تكثر من هذه الكلمات وجاءك الموت وأنت تكثر من التسبيح والحمد والاستغفار لله، يأتيك الموت وأنت على توبة لله. إذن ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من مريض عاش، قالوا فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حين من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس جهزوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. إذا تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فالإخوة والله لا أنفع للعبد من أن يكثر من ذكر الله تعالى ومن التسبيح والاستغفار، أكثر من الاستغفار، داوم على الاستغفار حتى إذا جاءك الموت تكون قد تبت إلى الله من ذنوبك وتهيأت للقاء ربك. فهذه أعظم عدة للقاء الله، أعظم ما تدخره عند الله أن تذكره وتعظمه بهذا التسبيح وتحمده وتستغفره جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يبارك لنا في أعمارنا وأن يحسن خاتمتنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.